هل يجوز مصافحة المرأة وكشف وجهها للرجل الأجنبي وعمرها فوق 50 سنة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ليس للمرأة أن تصافح الرجال ولو كانت بنت 50 أو 60. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. فلا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال الأجانب سواء كانت عجوزا أو شابة. أما محارمها فلا بأس، أخوها عمها خالها لا بأس، أو مع النساء لا بأس. وهكذا ليس لها سفور عن وجهها إلا إذا كانت من القواعد من العجائز التي لا يرجون نكاحا، وكانت غير متبردة للزينة فلا بأس. والتعفف والتستر أفضل لها، لقول الله سبحانه: وقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ثم قال سبحانه: وأن يستعففن خير لهن. وقواعد هن العجائز كبيرات السن التي لا يرجون نكاحا، ليس لهن رغبة في الزواج ولا يرغب فيهن لكبر سنهن. وشرط آخر: غير متبرجات بزينة. أما مع الزينة، مع التكحل، مع الطيب، مع الملابس الجميلة، هذا لا يجوز. أما إذا كان غير متبرجة ولا ترجو النكاح عجوزا كبيرة فلا بأس أن تكشف وجهها عند الرجال، لأن لا يراب فيها ولا يخشى منها فتنة لا عليها ولا منها. لكن استحفاظها وسترها وجهها أفضل، لأن كل ساقطة لها لاقطة، قد يفهم بها بعض الناس. ولهذا قال سبحانه: وأن يستعففن خير لهن. فإذا كانت العجوز إذا استعففت تكون خير لها، كيف الشابة؟ من باب أولى. فالحجاب لازم والتستر واجب، إلا في حق العجوز الكبيرة التي لا يراب فيها ولا تبكر إلى النكاح ومع ذلك غير متبرجة بزينة، فلا حرج عليها أن تضع الثوب، يعني أن تسفر، ولكن استحفافها وتحجبها أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع أبو عبد العزيز من الرياض أسئلة حول استقرار الله سبحانه وتعالى على عرشه، يسأل أسئلة مترادفة تقريبا، فيقول: ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في استقرار الله سبحانه وتعالى على العرش؟ وهل الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه قال بأن الله في كل مكان بذاته؟ وما حكم الصلاة خلف من يفند أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته؟ أجيبون عن هذه الأسئلة ووضحوا جزاكم الله خيرا. مذهب أهل السنة والجماعة وهم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وهو قول الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، أن الله فوق العرش وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: الرحمن على عرش استوى. قال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ذكر هذا سبحانه في 7 مواضع من كتابه العظيم، أنه فوق العرش جل وعلا، وما على عرش يعني فوق العرش، قد علا عليه وهو استقر فوق سبحانه وتعالى. هكذا قال أهل السنة: على العرش يعني استوى عليه، يعني علا وارتفع. وفي عبارة بعضهم: واستقر، المعنى أنه فوق العرش، والعرش فوق المخلوقات وهو أعلاها، والله فوق سبحانه وتعالى. هذا قول أهل الحق جميعا، وأبو حنيفة منهم ممن يقول بهذا رضي الله عنه ورحمه، ولا يقول إن الله في كل مكان، حاشا وكلا، بل هذا قول المعتزلة والجهمية وأشباههم، وهذا كفر وضلال. الذي يقول إن الله في كل مكان هذا كافر ضال، نسأل الله العافية. الله سبحانه فوق العرش وعلمه في كل مكان جل وعلا، ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لكنه بذاته فوق العرش سبحانه وتعالى، فوق جميع الخلق. والواجب على المؤمن أن يعتقد هذا الاعتقاد الذي دل عليه كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأجمع عليه سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. ولا يجب أن يقول إن الله في كل مكان، هل تقول أهل الباطل من الجهمية والمعتزلة ومن سار على نهجهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. من أما الناس سماحة الشيخ وهو على ذلكم المعتقد الذي يأم الناس لا يجع لا يصلى خلفه، من كان يعتقد أن الله في كل مكان هذا كافر ضال لا يصلى خلفه، ولا يجب أن يتخذ إماما، بل يجب أن يبعد، ويجب على المسؤولين أن يبعدوه وأن يولوا غيرا من أهل السنة والجماعة. جزاكم الله خيرا. من يعترف ببعض الصفات دون بعض سماحة الشيخ هل تجوز إمامته والصلاة خلفه؟ هذا قول الأشاعرة يؤمنون بعض الصفات ويتأولون البقية، وهو مذهب باطل لا يجوز. الواجب لإمام جميع الصفات الواردة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة الصحيحة، هذا الواجب عند أهل السنة والجماعة. الواجب إثبات جميع ما ذكر الله في كتابه العظيم من أسمائه وصفاته، وهكذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة يجب إثباتها لله وإظهارها كما جاءت مع الإيمان بها واعتقاد أنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالواجب إثباتها إثباتا بلا تمثيل، وأن ينزه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تعطيل. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة يجب الإيمان بأسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والذي يعرف أنه يؤول على الصفات لا ينبغي اتخاذ الإمام، لكن لا يكفر لأن الشبهة، لكن لا ينبغي اتخاذ الإمام، ينبغي أن يتخذ إمام آخر سواه، لأن أشاعرة وإن كانوا تأولوا بعض الصفات له شبهة في التأويل، فهم ليسوا كفارا بهذا القول، ولكنهم ارتكبوا بدعة وضلالا يجب على من كان كذلك أن يتوب إلى الله من ذلك وأن يلتزم مذهب أهل السنة والجماعة، لأن الواجب عدم التأويل في جميع الصفات. جزاكم الله خيرا. من المستمع الزهرة سيد أحمد محمد محمود من السودان رسالة تقول فيها: سمعنا من خلال برنامجكم هذا تحريم المصافحة وعملت على تطبيقه، الناس يطالبونني بالأدلة، أرجو أن تتفضلوا بإعطائي دليلا قاطعا أوقف به ألسنة الناس جزاكم الله خيرا. المصافحة بين الرجال سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح أصحابه، وكان الصحابة إذا تلاقوا تصافحوا رضي الله عنهم، وهكذا النساء المصافحة بينهن سنة بينهن أو مع محارمهن لا بأس. أما المرأة مع الأجنبي كابن عمها أو زوج أختها أو أخي زوجها لا تصافح، ولا يجوز أن تصافح الرجل الأجنبي ولو كان زوج أختها ولو كان أخا زوجها ولو كان ابن عمها أو ابن خالها. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، لما قدمت امرأة يدها إليه امتنع عليه الصلاة والسلام وقال: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. وهو صلى الله عليه وسلم معروف بعصمته فيما يبلغه عن الله، ومعروف أيضا ببعده عما حرم الله عليه الصلاة والسلام، وهو معصوم عند جمهور أهل العلم عن كبائر الذنوب. فلو كان لو كانت المصافحة لا حرج فيها لصافح عليه الصلاة والسلام، فلما امتنع منها وهو أتقى الناس وأخشاهم لله دل ذلك على أن الواجب تركها، ولأن الفتنة قد تقع بالمصافحة، الفتنة كما تقع بالنظر قد تقع بالمصافحة، إذا مس يدها قد يفتن بها. ولهذا قال بعض العلماء إن المصافحة أخطر من النظر، فإذا كان النظر محرما فالمصافحة مثل ذلك أو أشد. جزاكم الله خيرا. إذن الدليل الذي تفضلتم به سماحتكم هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلك من سنته اللهم صل وسلم. جزاكم الله فعل ذلك خشية الفتنة. الله الله جزاكم الله خيرا. من المستمع عين عين راي رسالة وضمنها سؤالين، يقول في سؤاله الأول: كلمة آمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة هل هي واجبة أم سنة؟ وهل إذا تركها المصلي عمدا تبطل صلاته؟ وما الحكم فيما إذا سهى عنها؟ جزاكم الله خيرا. كلمة آمين سنة للإمام والمنفرد والجماعة، سنة بعد الفاتحة، وهكذا في هذه الصلاة إذا قرأ الفاتحة يقول آمين، يعني لأن فيها اهدنا الصراط المستقيم دعاء، فهو يؤمن بعد ذلك، وليست واجبة، ولو تركها فلا سجود عليه، صلاته صحيحة وليس عليه شيء، لو تركها الإمام أو المأمومون أو المنفرد فلا شيء عليه والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا ليس هناك تفرقة بين العمد والسهو في هذا الموضوع. نعم، السنة فعلها. هذا السنة، لا يتعمد تركها، السنة فعلها. نعم، لكن لو نسيها لا شيء عليه. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. يقول: قرأت في كتاب أن التشهد الأول إضافة إليه تقرأ معه الصلاة الإبراهيمية، معنى ذلك أن التشهد الأول والأخير لا يختلفان إلا في التعود من الأربع التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء كذلك. قرأت لأحد العلماء الثقات بإذن الله أن عدم قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقط في التشهد الأول، ومن باب أولى في التشهد الثاني تبطل الصلاة لأن ذلك واجب، فما قولكم؟ جزاكم الله خيرا. أما في التشهد الأول فالأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الأحاديث، لما سئل صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ في اللفظ في صلاتنا قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم قال والسلام كما علمكم، يعني في قولها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا يدل على أنه مشروع في التشهدين الأول والأخير، هذا هو الصواب، والأكثرون على أنه في التأخير فقط، أكثر من أهل العلم، والأكثر من أهل العلم على أنه التشهد الأخير، ولكن الصواب أنه يستحب التشهد الأول لعموم الأحاديث وعدم التفصيل، أما في التشهد الأخير فهو مشروع بلا شك، وأنه اختلف العلماء في وجوبه، فقال بعضهم أن الصلاة على النبي واجبة التشهد الأخير، وقال بعضهم ركن، فينبغي أن يحافظ عليها المؤمن ولا يتركها التشهد الأخير، أما الدعاء فهذا مختص بالتشهد الأخير، لأنه صلى الله عليه وسلم يدعو في التشهد الأخير عليه الصلاة والسلام، يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من التشهد الأخير استعاذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخر، هذا يكون في الأخير، تعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذا يكون في التشهد الأخير الذي قبل السلام، وهكذا بقي في الدعاء يدعو الله اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، هذا كذا في التشهد الاخير، وهكذا غيره من الدعاء اللهم اني ظننت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مره من ارحمني انك انت الغفور الرحيم، او يقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، او اللهم اصلح قلبي وعملي، او اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين، الدعوات كلها تكون في التشهد الاخير قبل السلام، وإذا بخلاف الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يأتي بها في الأول أو ما يأتي بها، فالأكثرون على أنها تختص بالأخير، والصواب أنها تقال في الأول والأخير لأن الحديث عام عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين آثر عدم ذكر اسمه يسأل في سؤاله الأول ويقول: الذي يكون عاقا لوالديه هل تقبل منه صلاته وصومه وصدقته، وبماذا تنصحون الناس؟ جزاكم الله خيرا. عقوق الوالدين من كبائر الذنوب ومن المحرمات العظيمة، فالواجب الحذر منه، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، وقال عليه الصلاة والسلام أنا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله مرغوب الوالدين. وكان متكئا فجلس ألا وقول الزور ألا وشهد الزور، متفق على صحته. والله يقول في كتابه الكريم سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربيا صغيرا. ويقول سبحانه في سورة لقمان: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالواجب على الولد أن يشكر لوالديه وأن يحسن إليهما وأن يبرهما وأن يطيعهما في المعروف، ويحرم عليه حقوقهما لا بالكلام ولا بالفعل، فليس له أن يرفع صوته عليهما، وليس له ضربهما، وليس له عدم النفقة عليهما مع الحاجة إلى ذلك، وليس له عصيانهما في المعروف، بل يجب عليه طاعتهما في المعروف وبرهما وخفض الصوت إذا خاطبهما والتأدب معهما في كل شيء، لكن لا يطيعهما في المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فلو أمراه أن يزني أو يشرب الخمر أو لا يصلي في الجماعة لا يطيعهما، لكن يطيعهما في المعروف، يبرهما في المعروف، يحسن إليهما، يخاطبهما بالتي أحسن، ينفق عليهما إذا احتاج إلى ذلك. هكذا المؤمن مع والديه، حقهما عظيم وبرهما من أهم الواجبات، لكن ليس عقوقهما مبطلا للصلاة ولا للصوم ولا للأعمال الصالحات، ولكن صاحبه على خطر من هذه الكبيرة العظيمة، وإنما تبطل الأعمال بالشرك. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أما بالعقوق أو قطيعات الرحم أو المعاصي الأخرى فإنها لا تبطل الأعمال، وإنما يبطلها الشرك أكبر. وكذلك رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى منه بطلان العمل في حياته صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم تسمعون، يعني لئلا تحبط أعمالكم. هذا يفيد أنه يخشى يخشى على من رفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم وجهر له بالقول أن يحبط عمله، وهذا وعيد عظيم. ولهذا كان الصحابة يتأدبون معه صلى الله عليه وسلم ويتكلمون معه كلاما خفيفا لينا محفوظا تأدبا معه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الواجب على المؤمن أن يبر والديه وأن لا يعقهما وأن يحسن إليهما في حياتهما وبعد وفاتهما، ويحرم على العقوبة لهما بكلام السيء أو السب أو ضرب أو أي إساءة لهما أو رفع الصوت عليهما أو عدم طاعتهما في المعروف، كل هذا من العقوب. جزاكم الله خيرا، نسأل الله العافية. اللهم آمين. يسأل أيضا أخونا ويقول: إذا حلف إنسان على القرآن وهو يحلف في نفسه هل يجوز هذا أم لا؟ كيف؟ يقول: إذا حلف إنسان على القرآن وهو يحلف في نفسه لعله يقصد سرا، هل يجوز أم لا؟ جزاكم الله خيرا. هذا السؤال ليس بواضح. إذا حلف على القرآن صار أشد في اليمين، وليس هناك حاجة إلى القرآن يحلف، ولا حاجة إلى يحصل القرآن، يتقي الله ويحلف ويتحرى الصدق ولا يلزم إحضار القرآن. كثير من الناس يطلب إحضار القرآن، هذا لا أصل ولا حاجة إليه. الواجب على المؤمن يصدق أينما كان، ولا يجوز الكذب لا مع القرآن ولا مع غير القرآن، يجب أن يصدق في خصومات وفي غيرها، وليس له كذب إلا إذا كان مظلوم، فله كذب ويتأول إذا كان مظلوم، وأما إذا كان غير مظلوم فليس له أن يكذب وليس له أن يحلف في أي شيء كاذبا كان يدعى عليه أنه أخذ مال فلان أو ضرب فلان أو قتل فلان، ليس له أن يحلف ينكر ذلك، بل عليه يقر بالحق، يعطيهم مالهم، يلزمه القصاص ثبات شروطه، لا يكذب. أما إذا كان مظلوما هذا شيء آخر، له أن يتأول إذا كان مظلوما، فيقال له احلف أنك ما فعلت كذا وكذا وهو لم يفعله ولم يقع منه، يحلف بالله أنه لم يقع منه، وليس في هذا شيء عليه لأنه صادق. المقصود أنه ليس له أن يكذب لا بإحضار القرآن ولا في غير القرآن، بل عليه أن يتحرى الصدق إلا في المسائل التي أباح فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، كالإصلاح بين الناس والحرب وحديث الرجل امرأته. فإذا كان ألزم باليمين في هذا أو رأى مصلحة في هذا فلا بأس أن يقول والله ما كان كذا في الحرب، أو والله ما فعلت كذا في الحرب يرى فيه مصلحة للمسلمين، أو والله ما يقول لامرأته والله ما فعلت هذا يرضيها ولا يضر غيره ولا غيرها، أو في الإصلاح بين الناس في القبيلة والله ما قال هذا فلان يريد الصلح بينهم، أو والله ما قالت القبيلة، أو والله أنها تحبهم، أو والله أنها تود الصلح معكم، ليصلح بينهم على وجه لا يضر أحدا، هذا كله لا بأس به. إذا نفهم من سماحتكم أن الحلف على المصحف أمر غير مشروع، ليس له أصل، ليس له أصل. السؤال الأخير لأخينا يقول: هناك بعض الناس يذبحون سنويا ذبيحة ويسمونها صدقة البيت، هل هذا العمل مشروع أو لا؟ جزاكم الله خيرا. لا أعلم لهذا أصلا، ذبيحة صدقة البيت ما نعرف لها أصلا، هذه بدعة ما لها أصل. يصدق إذا أراد صدقة الفقراء من صدقة البيت يرجو بها ما عند الله، أبغى يذبح كل يوم يعطي الفقراء لا بأس، أما صدقة البيت هذا شيء لا أصل له، هذه خرافة لا أصل لها. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.